الخفيف التحفة السنية بشرح المقدمة الآية الأولى، وهي كما قلنا مقدمة سهلة خفيفة في المحن، لكن مع أنها مقدمة إلا أنها فيها من الفائدة ما فيه، وفيها من الفضل ما فيها، وإذا تمثلناها جيدا ووعيناها بحق كانت طريقا سهلا إلى ما يتلوها من كتب أعمق وأوسع وأشمل. وشأن الطالب العلمي أن يرتقي، أن يرتقي بطلبه، شأن طالب العلم أن يرتقي بطلبه درجة درجة درجة درجة، لا أن يبدأ بالصعب أو الأصعب حتى لا يصطدم بمتانة العلم، حتى لا يصطدم بمتانة العلم وصعوبة تمثله أحيانا، فيعود أدراجه مرة أخرى، وربما يعني كما يقولون يحدث له نوع من الصد من أن يكمل أو أن يستكمل طريق العلم. فنرتقي جميعا من الأسهل إلى السهل إلى الصعب إلى الأصعب، وفي علم أصعب في علم أصعب، يعني طريق العلم كما قلت لكم قبل ذلك ليس مفروشا بالورود، طريق العلم أو طريق طلب العلم ليس مفروشا بالورود، هو فيه ما فيه من الفضل وفيه ما فيه من النعمة الإلهية وفيه ما فيه من الإكرام، إلا أنه يحتاج منا إلى جهد، إلا أنه يحتاج منا إلى جهد وإلى صبر وإلى تواصي بالصبر وإلى تواصي بالحق وإلى طول زمن، يعني لا يتأتى العلم بين يوم ولا بين عشية وضحى، وإنما يحتاج منا إليه إلى متابعة ومثابرة ومصابرة. فهذا الكتاب طريق إن شاء الله تبارك وتعالى سهل إلى أن يأخذنا إلى لغتنا وإلى ما فيها من جمال وإلى ما فيها من أسرار، وهي كما قلت لكم قبل ذلك هي المفتاح الأول الذي نستطيع به أن نفتح باب القرآن الكريم أو أبواب القرآن الكريم لنعرف مراد الله تبارك وتعالى فيه، لأن هذا الكتاب كما قلنا قبل ذلك نزل بلغة هي أرقى لغات الأرض كما أراد الله تبارك وتعالى، أرقى لغات الإنسان، فيها ما فيها من الدقائق والأسرار الإعجازات إن صح التعبير، ولعلنا نقف وقفات متأنية عند الاستشهاد بعض الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى فيها. حديثنا في فيما سبق وفيما نحن بصدده الآن وفيما هو آت، يمكن كمان إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء آخر أو لقاءان عن مقدمات علم النحو. هذه المقدمات من الأهمية للمكان، هذه المقدمات من الأهمية للمكان، وهذا الفرش من الأهمية للمكان، لأن حينما يكون الأساس متينا قويا تلقيناه بحب إن شاء الله تبارك وتعالى، ما يتلو بعد ذلك من معلومات وما يتلو بعد ذلك من أبواب نحوية يكون سهلا يسيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا بدأنا الحديث فيما سبق عن العلامات، علامات الأعراب، وقلنا إن الأعراب أو عن إنسى الأعراب هي الميزة التي تميزت بها لغة العرب، والأعراب اللي هو تغير آخر الكلمة كما قلنا، تغير آخر الكلمة حسب اختلاف موقعها في الجملة أو حسب اختلاف العوامل الداخلة عليها. وضربت لكم مثلاً بكلمة كتاب، كلمة كتاب آخرها الباء كما نرى، ممكن أقول كتاب، ممكن أقول كتابا، ممكن أقول كتاب، ومع كل تغير أو مع كل تغيير من هذه التغييرات المعنى يختلف. فأقول مثلا هذا كتاب، وأقول قرأت كتابا، قرأت كتابا، وأقول نظرت في كتاب، نظرت في كتاب، مع كل أعراب، مع كل صورة من هذه الصور، سواء كانت صورة الرافع أو صورة النصب أو صورة الجر، والنصب له صور كثيرة أخرى، يعني ممكن نلاقي الكلمة كتابا منصوبة لأنها مفعول به أو لأنها مفعولا معه أو لأنها مفعولا مطلقا أو لأنها حال أو لأنها تمييز أو لأنها كذا أو لأنها كذا. وهذا يعني أعرفه من سياق الكلام سيتأتى فيما بعد، لكن أنا حديثي معكم الآن عن أن آخر الكلمة إيه؟ يتغير. كيف يتغير؟ ما سبب تغيره؟ سبب تغيره إما أن الكلمة يختلف موقعها، إذا كانت مبتدأ تكون مرفوعة، إذا كانت خبرا تكون مرفوعة، ده موقع أعرابي. طب إذا دخلت عليها إن كتابا كذا، يبقى في هذه الحالة سبب التغير العامل، مش كده ولا ايه؟ ما اقول نظرت في كتاب ايضا سبب التغير العامل، ماشي الحال؟ اذا الكلمه يتغير اخرها بحسب اختلاف موقعها في الجمله او حسب اختلاف العوامل التي تدخل عليها. هذا التغير بنسميه ايه؟ اعراب. يعني ايه اعراب؟ يعني بيان، يعني بيان عما في النفس، بيان عما في النفس من معاني. ما الذي يسعفني إلى أن أعبر عن هذه المعاني مع أن الكلمة واحدة؟ الذي يسعفني هو إيه؟ الإعراب، الرفع والنصب والجر، ده في الأسماء، ونزود عليه كمان الجزم في الفعل المضارع. اتفقنا؟ طيب، قلنا إن للإعراب علامات أصلية، للإعراب علامات أصلية، وله أيضا علامات فرعية. أول هذه العلامات الأصلية، العلامات الأصلية الضمة، ونتكلم عنها من قبل. الضمة، الضمة علامة للرفع، علامة لماذا؟ للرفع. الضمة علامة للرفع، وأنا قلت لكم قبل ذلك معنى الرفع إن الكلمة مرفوعة، الكلمة إيه؟ مرفوعة من الرفع. ولذلك جماعة النحاة يقولون الكلمات المرفوعة لها من الشرف ما لا، يعني كلمة مرفوعة يقول كلمة مرفوعة كلمة شريفة في مكانها، شريفة في مكانها. يعني شريفة في مكانها يعني أن وبخاصة الأسماء، وبخاصة الأسماء، أن الجملة العربية السليمة الصحيحة لا تخلو من وجود اسم مرفوع، لا تكاد مش ثلاثة كده، لن تستطيع أن تعثر على جملة تامة في معناه تامة في أركانها من غير أن يكون فيها اسم مرفوع أي كان هو هذا الاسم المرفوع. وأنا قلت لكم قبل كده المرفوعات عندي أربعة، مرفوعات من أسماء مبتدأ خبر فاعل نائب فاعل، مبتدأ خبر فاعل ونائب ونائب فاعل. لن نجد عبارة سليمة صحيحة الأركان تامة المعاني إلا مع وجود اسم حتى ولو كان هذا الاسم مستترا، حتى ولو كان هذا الاسم ايه؟ يعني ممكن أقول لك أو أقول لك ممكن أقول قم قم قم فعل أمر، مش كده ولا إيه؟ قم فعل أمر جملة؟ نعم جملة. ذاكر جملة؟ نعم جملة. ذاكر فعل أمر، لكن ما واحد يا أستاذنا ولكن فالفاعل مع هذا الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت دي ضمير في محل الرفع لأنه فاعل. إذا موجود ولا موجود؟ موجود لكنه إيه؟ مستخبي مستتر، لكنه إيه؟ مستتر. الضمة علامة أصلية للرفع بالجهة أين نجدها؟ هذه العلامة هي الضمة دي أين نجدها؟ قلنا في اسم المفرد زي محمد، قلنا في جمع التكسير زي رجال، قلنا في جمع المؤنث السالم زي مسلمات، مش كده؟ قلنا كمان بنلاقيها في الفعل المضارع الصحيح الآخر تكون ظاهرة، أقول يكتب محمد من الدرس مثلا. يبقى العلامة الأصلية للرفع وهي مين؟ أجدها فين؟ الاسم المفرد محمد وعلي وحسين وعباس والقمر والشمس والمعهد والأزهر والجامع، كلمة إيه؟ كلمة مفردة أجد وعلي ترفع وتكون علامة رفيعة إيه؟ الضمة. الحاجة الثانية والنوع الثاني جمع التكسير. جمع التكسير يمكن قلناه ومع ذلك أكرره مرة ثانية، أن المقصود من كده هي كلمة تدل على الجمع ولكن سمي هذا الجمع بهذا الاسم جمع التكسير لأن صورة المفرد فيه تكسرت، صورة المفرد فيه تكسرت. فأنا عندي كلمة رجال مفرد رجل، هل بقيت كلمة رجل على حالها ولا تكسرت؟ تكسرت بخلاف جمع المذكر السالم. سالم أقول في جمع مسلم ها مسلمون، المفرد كما هو سليم، المفرد كما هو سليم، لكن كل اللي أنا عملته اللي زودت علامة إيه؟ علامة الرفع اللي هي الواو والنون، عشان كده بنقول عليه جمع مذكر إيه؟ ساعة. الصورة الكلمة تكسرت، الكلمة إيه؟ تكسرت بالسين كسرتها. لا لا غير كده، لا لان عندي جمع التكسير ان شاء الله ناخد في الصرف ما بعد ينقسم قسمين، في جمع تكسير يدل على القله وفي جمع تكسير يدل على الكثره. لكن المقصود بان المقصود بكلمه التكسير ان صوره المفرد فيه يعني لم تعد سليمه، لم تعد ايه؟ لم تعد سليمه لما كسرتها. انا عندي كلمه قلم ده مفرد مش كده ولا ايه؟ نجمعنا نقول قلم ولا اقلام؟ اذا في صوره المفرد، صوره المفرد تكسر تغير، معي ولا انت معي؟ اذا عشان كده سموه جمع ايه؟ جمع تكسير، جمع ايه؟ جمع تكسير. معهد معاهد مش كده؟ مسجد مساجد، تغيرت ولا ما تغيرت الصورة؟ لكن جمع المذكر سالم وجمع المؤنث سالم سميناه سالم لأن صورة المفرد سلمت من التغيير. كل اللي أنا عملته زودت الواو والنون في حرف الرفع أو الياء والنون بالنسبة لجمع المذكر سالم، أو زودت الألف والتاء في جمع المؤنث سالم، لكن صورة المفرد سليمة. عشان كده قلنا جمع مذكر سالم وقلنا جمع مؤنث سالم. إذا نفس الكلام جبل مؤنث السالم يرفع وتكون علامه رفعه ايه؟ ضمه. تظهر؟ نعم ضمه تظهر ضمه. طيب كما في قوله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات ضمه ولا ما هي ضمه؟ ضمه. الصالحات حافظات خبر صالحات مبتلى حافظات خبر قانتات خبر تاني. النوع الرابع من الكلمات التي ترفع وتكون علامة رفعها علامة رفعها على الضمة الظاهرة أو الضمة الأصلية يعني علامة أصلية إيه؟ فعل مضارع كما قال. إذا لم يتقدم ناصب ولا إيه؟ زي ما نعرف فيما بعد إذا لم يتقدم ناصب ولا لأن الفعل المضارع إحنا قلنا قبل كده هو الفعل الوحيد يعرف الأفعال الأصل فيها البناء ولكن الفعل المضارع يبنى وهو يعرف يعرف هنشوف دلوقتي متى يعرف لا هقول دلوقتي حالا إن شاء الله عز وجل ويرفع يرفع الفعل المضارع يرفع يرفع الفعل المضارع إذا لم يتقدم ناصب ولا ولا جزم أدوات النصب إن شاء الله عز وجل نعرفها فيما بعد، أدوات الجزم نعرفها إن شاء الله فيما بعد، ماشي الحال؟ لكن حديثي معكم الآن عن إن الفعل المضارع إذا لم يتقدم ناصب ولا جازم يرفع بشرط أن يكون خالياً، خلي بالك، خلي بالك، بشرط أن يكون خالياً من ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. لأنه لو كان في ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هيرفع بعلامة ثانية، لكن أنا عندي الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة يرفع بالضمة كما نرى خالية من الضمائر، يعني في الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. زي ياء لما النسوة يكون مبني لسها أولى، لما في هذه الحالة يكون معربا مرفوعا لأنه لما تقدم نصب ولا جازم وعلى أطرافه الضمة لأنه خالي من ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطرة. أقول فلان يكتب يكتب الدرس، لكن لو قلت الولدان يكتبان ده فعل مضارع فعلا هو بس مرفوع على أطرافه حاجة ثانية. هنقولها دلوقتي هنقولها دلوقتي إذا أنا إيه الكلمات التي ترفع وتكون علامة رفعها الضمة الأصلية أو علامة الرفع الأصلية اللي هي الضمة كم كلمة أو كم نوع من الكلمات؟ أربعة. الاسم المفرد إنما التكسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع السهل أخذ بتكون ظاهرة والمعتادة بتكون مقدرة. ممكن يكون يسعى محمد يسعى في الخير مثلا يسعى مرفوعة وعلامة الرفع ضمة أصلية بس مقدرة بس إيه؟ مقدرة كما نعرف إن شاء الله فيما بعد. اتفقنا؟ طيب خلينا نقف وقفة صغيرة كده مع الفعل المضارع ده. الفعل المضارع إحنا اتفقنا زمان إن الأصل في الأسماء الإعراب. الأصل في الأسماء الإعراب. في أسماء مبنية في أسماء مبنية بس معدودة 1 2 3 4 أسماء الضمائر أسماء الشرط أسماء الاستفهام إن شاء الله نتحدث عنها في بعد التفصيل. الأصل في الأفعال البناء أنا عندي كم فعل؟ 3 ماضي ومضارع وامر ماشي الحال؟ ماضي ومضارع وامر. لو قلنا الفعل الماضي دائما بس مبني على إيه لسه نتكلم عنه؟ الأمر دائماً مبني بس مبني على إيه هنتكلم عنه إن شاء الله فيها بعد. المضارع تارة يعرف وتارة يبنى مرة ومرة مرة وإيه ومرة ومرة يعرف زي ذا ذا يعني يرفع أقول يكتب ينصب أقول لن يكتب أو يجزم فأقول لم يكتب لأن لن أداة نصب أداة من أدوات النصب ولم أداة من أدوات إيش؟ الجلسة. نعم. ما فنون النسوة حصنت الباب وبنته، يعني بنته يعني جعلته يلزم، جعلته يلزم صورة واحدة. فأقول الطالبات لن يكتب ماشي الحال. يبقى الفعل المضارع اللي اتصل به النسوة كان مبنيا على ايه؟ على السكون. كان مبنيا على ايه؟ على السكون. ما ينفعش اقول الاطفال كانوا لن يكتبن. ما ينفعش. ليه؟ حتى موجود غير مستساغ. احنا دايما كنا من قبل اول لقاء مع بعض قلنا لغتنا العربية لغة العربية ولغة الذوق، لغة الذوق ذوق الإحساس والمشاعر والرقة. ورحمة الله راح سيد كان يقول لغة العربية دقة ورقة، دقة ورقة، دقة في أدبير عن نفسه كذا كذا كذا، ودقة في التعبير ورقة في النطق ورقة في الألفاظ والاختيار وكذا. فأقول الطالبات لن يكتبن. ماشي الحال؟ طيب. دي الحالة الأولى التي يبنى فيها الفعل المضارع. إذا يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به النسوة، الحالة الثانية يبنى على الفعل إذا اتصلت به التوكيد. إذا اتصل بنا التوكيد أو التأييد. مثلا لا تكتبن أو والله لا يكتبن، خلي بالك لا يكتبن، لا يكتب، لا يكتبن محمد الدرس. مثلا لا يكتبن، إلا دي نسميها لغة القصر أو لغة التوكيد. والله لا يكتبن. يكتب فعل مضارع مبني على على الفتح، الاتصال بنون التوكيد، بنون ايش؟ بنون التوكيد الثقيلة. لا يكتبن يعني ثقيلة يعني مشددة، الحلقة لا شدة وفتحة. لا يكتبن الدرس. طب لو كانت نون توكيد خفيفة وقلت والله لا يكتبن، والله لا يكتبن، بس بنون توكيد برضه تقول على ايه؟ على الفعل. لا يكتبن. الاثنين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. تاخد بالنا ليسجنن. ليسجنن. الكلام ابن عزيز، الكلام ابن عزيز. ليسجنن ولا يكون من الصابرين. ولئن لم يفعل ما أقوله لا يسجنن ولا يكون من الصابرين. يعني والله لئن لم يفعل كذا كذا لا يسجنن. أكدت أمر السبب كما نرى لا يسجنن. أكدت أمر السبب في التوكيد من التوكيد الثقيلة. العميد. أخو بيت العميد السلام عليكم. ازيك يا أستاذنا الحبيب أخبارك طيب؟ أنا الآن في جامع الأزهر في ثلاث نص ساعة كده. في المحاضرة في شيء؟ يا رب أنا نازل والله من بدري وعندي مقفل الآن قدام نص ساعة في الجامع الأزهر. فهو رايح الآن ولا إيه؟ هو رايح الآن؟ يا الله. لأن لازم من 9 7 والله لازم من 9 7 للمحاضرة دي. طب طب لا إن شاء الله لا لا بعد إن شاء الله لا إن شاء الله خلاص نص ساعة كده إن شاء الله وجاء على ولا نستأذن من الأحباب ونيجي بقى للدكتور عباس مش مشكلة نستأذن واجي للدكتور عباس إيه طيب حاضر طيب حاضر لا طيب حاضر حاضر لا حاضر حاضر حاضر طب بس أنا بدي في ضيوف جايين الكلية مع زرقاء طب يعني هو بيبطي خمس دقائق وبعدين استأذنكم مش عارف حاجة من السوم الأداني يكون بعدين من السوم السلام عليكم.